أريد شرح حديث نساء كاسيات عاريات علما. طيب، حديث نساء كاسيات عاريات دوارد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما. صنفان من أهل النار، ده من علامات النبوة. صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. الظلم المجرمين، ده بقتش الصياط، ده تطورت كمان بقت جرينوف. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، أو قال مميلات مائلات، على رؤوسهن، أو قال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات لها معاني، قال بعضهم يعني تلبس ثيابا تستر بعض جسمها ولا تستر البعض الآخر، زي لبس مثلا جوب قصيرة أو حتى طويلة بس لها باينة من تحت وما إلى ذلك، فالفتحة هنا صدرها باين، فدي لبسة ومش لبسة. أو كما قال بعض أهل العلم تلبس الثياب الضيقة التي تجسد بدنها. شايف انت الاستريتش والبادي والأشياء دي كلها، إن الله وإن إليه راجعون، لا أدري ماذا سيفعلنا يوم القيامة. أو تلبس الثياب الشفافة، ثوبا شفافا يشف يرى بدنها أو لون جلدها من وراء الثوب، يعني إما أن يكون الثوب ساترا لبعض بدنها ليس ساترا للبعض الآخر، أو يكون ضيقا مجسدا لأعضائها ومفاتنها. هو إيه الحكمة من الحجاب؟ إن لون الجلد بس يختفي، أو أن يكون شفافا لا يستر ما وراءه. النبي عليه الصلاة والسلام على رؤوسهن، أو قال رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، دي لها معاني. أحيانا المرأة تروح عاملة شعرها كحكة طويلة كده، كحكة كبيرة، أو تجيب بتاع من القماش وتلفه حوالين حول رأسها وما إلى ذلك. أنت عارف سنام الجمل بيبقى عالي، فدي تلاقيها شعرها عالي من فوق كده. مميلات مائلات، الميل ده إما أن يكون ميل في المشية أو ميل في الحال، حالها مايل، فهي مائلة في نفسها بتمشي متمايعة في الطريق، أو حالها نفسه مايل وتميل غيرها، تميل غيرها. ما شفتش في الأفلام زمان لما تيجي واحدة من القاهرة مثلا وتروح بقى في الريف مدرسة منتدبة هناك، وبعدين تقف في المراية والست الريفية اللي معاها بتخدمها تشوفها واقفة في المراية تحاول تقلدها، وبعدين المدرسة تاخدها وتخليها تتبرك زيها على اعتبار ان دي الحضارة والمدنية وما إلى ذلك. لكن ينبغي على الجميع، على المكلف، أن يكون عبدا لله عز وجل، وأن يجهز جوابا على كل تصرف تصرفه في حياته الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كهذا يقول: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. طب شفت فنانة مثلا عمرت كم سنة، شفت شكلها، استحال، أقبح استحالة. ده مش خاص بيها بس، كل واحد بيكبر في السن يبقى كده، كل واحد بيكبر في السن يبقى كده. المرأة الجميلة رائعة الجمال يذبل جمال وينزوي. الراجل بيلعب كمال أجسام ومش عارف عامل ازاي، لو ساب نفسه بتلاقيه بقى مكرش وحالة غريبة جدا، وبتصحف عليه الأمراض، بيقعد ياخد الفيتامينات والبروتينات إياها عشان ينفخ جسمه وبتاع وحاجات زي كده، وبعد كده بتلاقي زحفت عليه الأمراض والسمنة والكرش الضخم وما إلى ذلك. يعني بفترة وجيزة جدا الفترة التي نعيشها في حياتنا الدنيا، علينا أن نعيشها بطريقة صحيحة، والطريقة الصحيحة أن نكون عبيدا لله عز وجل، لا نخرج عن شريعته أبدا، نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه. فلا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش هشم ريحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 سنة. 40 سنة يبقى ده معناها أن مش هيدخل الجنة ولا هيشم إذا كان ريحتها مش هيشمها، يبقى هو فين؟ نسأل الله السلامة والعافية.